بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، تقبل الله منا ومنكم. بدأنا في درس البارحة الكلام على صفة الحج، وعلمنا أن الإنسان إذا أراد المناسك أحرم بواحد من ثلاث: إما بالقران، وإما بالتمتع، وإما بالإفراد. وعرفنا أنه يسن له قبل التلبس بالإحرام، وقبل أن يجهر بإحرامه، له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ويتجنب المخيط إن كان رجلاً. أما المرأة فتلبس ما شاءت من المخيط إلا أنها لا تنتقب. وعرفنا أن الإحرام يكون من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات قبل أن يحرم، فإن تجاوز الميقات قبل أن يحرم إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن تلزمه فدية. والفدية هنا فدية الواجب، وهي أن يذبح شاة، فإن لم يستطيع يصوم 10 أيام، لأنه بتركه الإحرام من الواجب، بتركه الإحرام من الميقات قد ترك واجبا، والواجب لا يجبر إلا بدم للمستطيع، ولغير المستطيع يصوم 10 أيام: 3 في الحج، و7 إذا رجع. ثم يشرع له بعد التلبس بالإحرام أن يرفع صوته بالتلبية، وأن يكثر من التلبية، وأن يردد التلبية على أحواله التي هو فيها أثناء الركوب، وأثناء السير، وأثناء النزول، وأثناء لقاء الحجاج، وأثناء السهو، أو أثناء الاستيقاظ من النوم. كل ذلك يكثر من التلبية إلى أن يبلغ مكة، فمتى وصل مكة استمر في التلبية. ويستحب ويشرع لمن أتى مكة أن ينزل في سكنه ونزله ثم يسن له ويشرع أن يغتسل لدخول مكة وهو لا يزال يلبي، ثم بعد ذلك يتوجه إلى بيت الله ليطوف عند بيت الله، فإن كان متمتعا طاف طواف العمرة وسعى من بعدها سعي الحج سعي العمرة وسعى من بعدها سعي العمرة فيطوف ويسعى للعمرة. أما إن كان قارنا أو كان مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم عند قدومه إلى مكة من سنن الحج، يطوفه القارن والمفرد، وإن أشاء وإن أحب أن يسعى بعد الطواف طواف الحج أن يسعى بعد الطواف سعي الحج أو سعي الحج والعمرة للقارن فعل ذلك ولا شيء عليه. ويسن له إذا بدأت الطواف وأراد الطواف سواء كان طواف العمرة أو كان طواف القدوم أن يطبع عند بداية الطواف، والاطباع أن يخرج يده اليمنى من فوق الرداء وأن يغطي جانبه الأيسر ويبدي عضد يده اليمنى وزنده وساعده، ثم يبدأ السعي يبدأ الطواف تاركا بيت الله عن يساره، ويطوف سبعة أشواط. يسن له أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو أن يحرك رجليه وكأنه يهرول لكن بشيء من الهدوء وبشيء من الطمأنينة، ولا يدافع الحجاج، فإن وجد نفسه في زحام شديد لا يمكنه من الرمل فلا ضرورة للرمل، لا بأس أن يترك الرمل أو أن يبتعد عن بيت الله ليحقق الرمل، فإن الرمل سنة من سنن طواف القدوم وطواف العمرة. يرمل ثلاثة أشواط ويكمل بقية الطواف سيرا عاديا دون رمل، لكنه يبقى على اطباعه يردد في طوافه التسبيح والتهليل والتكبير، لأنه بمجرد وصوله إلى بيت الله وبدئه في الطواف يقطع التلبية، ويفعل ذلك إلى أن يكمل سبعة أشواط. ثم بعد ذلك يتوجه إلى مقام إبراهيم، يصلي فيه ركعتين، ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر له، وإن لم يتمكن لشدة الزحام ابتعد عنه وصلى خلفه، لم يتمكن يصلي في أي جهة من جهات الحرم، لأن الصلاة خلف مقام إبراهيم مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويشرع للحاج وهو في أثناء الطواف إذا مر بالركنين الركن اليماني والحجر الأسود وحاذاهما أن يكبر، فإن تمكن من استلام الركن اليماني يلمسه بيده فذلك خير، وإن لم يتمكن للزحام فيكتفي بالتكبير. أما بالنسبة للحجر الأسود فيشرع له أن يستلم، أن يقبل الحجر، فإن لم يتمكن لشدة الزحام يشير إليه بشيء برداء بمحجن ويقبل ما مس الحجر، ما تمكن يكتفي بالإشارة. هذا ما يفعله من سنن استلام الحجر ويكمل طوافه. فإن لم يتمكن له أن يستلم الحجر أثناء الطواف لا بأس أن يعود إلى الحجر بعد الطواف والصلاة ويستلمه إن تيسر له. هذا هو مشروع الطواف، وهذه هي سنن الطواف، وينبغي له أن يطوف من وراء حجر إسماعيل ولا يختصر الطواف ويجعل مسلكه بين الحجر وبين البيت، بل الحجر جزء من بيت الله، ولمن أراد أن يطوف بيت الله أن يشمل طوافه الحجرة، لأنه من بيت الله، ولأنه جزء من الكعبة، ولأن قريش لم تتمكن من إلحاقه بالبيت لقصور النفقة عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه وسع بيت الله وجعل الحجرة جزءا منه، لكن لاحظ حدثان عهد أهل مكة بالشرك وبالكفر، وأن دخولهم للإسلام كان حديثا، وخشي أن يتكلم الناس في ذلك فتركه. لذلك كان الطواف من وراء الحجر. فإذا انتهى من الطواف توجه إلى المسعى ودخل من باب الصفا وقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا، موجها للخطاب لأمته بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا إلى أن يرى بيت الله، ثم يبدأ السعي، والسعي سبعة أشواط: الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، يسعى سبعة أشواط، يكبر ويهلل ويسبح ويدعو الله تعالى بما تيسر له، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا استقر في الوادي أسرع وهرول، هرول وسعى، هذا في حق الرجال. أما النساء فليس عليهن سعي، وإنما يمشين بين أو في الوادي بين الصفا والمروة، فإذا صعد على المروة دعا الله تعالى. ولا بأس أن يكرر هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إلى أن يرقى على المروة ثم يتوجه من عند المروة، بعد أن يدعو يكبر ويهلل ويسبح الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل من على المروة متوجها إلى الصفا. الشوط الثاني من أشواط السعي، فإذا وصل الوادي كرر الهرولة إلى أن يرقى الصفا، ثم يكون قد أكمل الشوط الثاني، ثم يعود هكذا إلى أن يكمل سبعة أشواط، وهو يكبر الله تعالى ويهلله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك من الأدعية التي تناسب المقام، يسأل الله تعالى له العفو والعافية، ويسأل الله تعالى السلامة، ويسأل الله تعالى أن ينجيه من النار، وأن يدخله الجنة، وأن يكرمه بما أكرم به الصالحين. يدعو لنفسه ويدعو لأهله ويدعو لذويه ويدعو للمسلمين ويدعو لمن أحب ولمن أشاء، وهكذا إلى أن يكمل الأشواط السبعة. وبهذا يكون قد سعى، إن كان متمتعا فهذا سعي العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو سعي الحج. ثم بعد ذلك يتوجه إلى منزله إن كان نزل بمكة، ولا بأس أن يتردد على بيت الله ليصلي ويطوف إن كان الأمر متاحا وإن كان الأمر سهلا. أما إذا كان ثمة زحام وكان ثمة شدة فالأولى أن يترك المجال لغيره، لمن يريد أن يطوف للحج أو للعمرة ويسعى للعمرة أو للحج من باب التعاون على البر والخير، ويكتفي بالصلاة في مساجد مكة في أي مكان وفي أي مسجد، فإن الصلاة في مساجد مكة 100,000 صلاة، يتحقق له الثواب الذي يتطلع إليه بالصلاة في المسجد الحرام، لأن الله تعالى جعل المسجد الحرام جميع مكة، فأينما نزل وأينما حل وأينما أقام في مكة يصلي في مساجدها مع الجماعة، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، فإن كان قارنا أو مفردا ولم يحن وقت الطلوع إلى منى يكثر من التلبية إذا يزال يلبي، أما المتمتع فقد تحلل من الإحرام ويشتغل بالذكر وبالتكبير وبالتهليل في هذه الأيام المباركة. فإذا كان يوم التروية اليوم 8 من شهر ذي الحجة، بدأ الحجيج أعمال الحج، فإن كان قد متمتعا وقد تحلل يشرع له أن ينوي الإحرام للحج، يغتسل ويلبس الإزار والرداء، وإذا كان قد بقي في مكة مدة طويلة حيث نبت الشعر وطالت الأظافر فله أن يقصر فله أن يقلم الأظافر، وله أن يزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبطين وشعر العانة وشعر الشعر غير المرغوب فيه، كان يقص الشارب، ثم بعد ذلك يغتسل للإحرام، ثم يلبس الإزار والرداء بقصد الحج. وأما المفرد والقارن فلا يحتاج إلى تجديد الإحرام، تحتاج إلى تجديد النية، لأنه ناوي ولأنه محرم، لكن لو اغتسل للذهاب إلى منى فذلك لا بأس به، جائز، لأن الناس تتجمع في منى وينبغي للإنسان أن يكون ذا رائحة طيبة، وينبغي أن لا يرى منه ولا يشم منه ما يكره، ويتوجه الحجاج إلى منى في اليوم 8 من شهر ذي الحجة بقصد أداء نسك الحج، ويسن لهم أن يصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم التروية، يصلون قصرا ولا يجمعون بين الصلاتين، الحجاج يصلون قصرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء ركعتين، لأن الصلاة في أيام الحج القصر فيها هو للنسك، يعني لأعمال الحج وليس للسفر. فإن استيقظوا وصلوا الفجر شرع لهم أن يتوجهوا إلى عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يتوجه الجميع الحجيج جميعهم إلى عرفات، فإذا وصلوا عرفات أقاموا حيثهم في عرفة، أقاموا حيثهم في عرفة، ومن لم يدخل عرفة وأقام خارجها لا بأس، لكن الوقوف لا بد أن يكون بعرفة. ينتظرون الإمام إذا زالت الشمس، صلى الإمام بأهل عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ويخطب قبل الصلاة يعلم الناس مناسكهم ويوجههم ويرشدهم لما ينبغي لهم، فإذا صلوا الظهر والعصر مع الإمام إن تمكنوا، وإن لم يتمكنوا صلوا في مخيماتهم، صلوا في معسكراتهم، صلوا في خيامهم جماعة الظهر والعصر، ولا يلزم أن يخطبوا أو أن يتكلموا لأن خطبة الإمام كافية. ثم يتوجه إلى الموقف، يتوجه إلى الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة ركب ناقته وتوجه إلى الموقف عند الحصيات، عند الحصيات القريبة من الجبل، ولا يشرع طلوع الجبل، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، عند الصخرات القريبة من الجبل، واستمر وقوفه إلى أن غربت الشمس، وقال لأصحابه رضوان الله عليهم معلما: وقفتها هنا، وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وهنا ينبغي أن ننبه الإخوة الحجاج، خاصة الذين ينزلون في مسجد نمرة، ينزلون في مسجد نمرة ويقيمون في المسجد، ليعلموا أن جزءا من المسجد وهو المبنى القديم هذا في وادي عرنا وليس من عرفة، فليتجنبوا الوقوف فيه، لأن من وقف فيه لم يقف بعرفة. وهكذا منطقة الوادي التي في قبلة المسجد والتي أمام المسجد كلها ليست من عرفة، فيتعين عليهم أن يدخلوا إلى عرفة وأن يقفوا بها إلى أن تغرب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وينبغي للحجاج أن يشتغلوا بالذكر وبالدعاء وبالاستغفار وبقول لا إله إلا الله، فإنه أعظم الذكر، وليعلموا أن هذا اليوم يوم عرفة، وأفضل أيام السنة ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي له شأن عند الله تعالى، له شأن عظيم. هذا اليوم الذي يباهي الله به الملائكة، يباهي به بني آدم، يباهي به الملائكة. يقول الله تعالى لملائكته بعد أن يأمرهم بالنزول يحيطون بالحجاج، يقول لهم: يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، جاءوا من كل فج، من كل بلد يذكر فيه الله ومن كل بلد حل به الإسلام يأتي الحجاج. لأن الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها الإخوة، نلاحظ في هذه الأزمان الحجاج يأتون من كل بلد بالضوامر، بالطائرات التي يتحقق فيها وصف الضمور، وهذا من الإعجاز في كتاب الله. كان الناس يأتون على الإبل، وربما جاءوا على الخيل، وربما جاءوا على الحمير والبغال، وهذه فيها الضامر وفيها غير الضامر، وربما جاءوا مشاة. لكننا في هذه الأزمان نلاحظ أن نسبة الحجاج الذين يأتون من بلدانهم، نسبة الذين يأتون بالطائرات ويصلون إلى مكة وإلى جدة إلى المدينة، هم معظم الحجاج. فتحققت هذه الآية وظهر معناها جليا، وهذا من فضل الله ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الحجاج يقفون في هذا الموقف، تحيط بهم الملائكة، يباهي الله بهم، يقول لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يعني جاءوا في حالة تأهب وفي حالة عجلة وفي حالة تقشف، يلبسون لباسا واحد وينادون نداء واحد ويؤمنون إيمانا واحد ويكبرون ويهللون، شعارهم واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أفضل النداء والدعاء والشعار، فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. فطيبوا بها نفسا، أكثروا من هذا الدعاء، أكثروا من قول لا إله إلا الله، لأنه شعار الإسلام، ولأنكم بهذا تؤكدون على ملائكة الله أنكم المسلمون، أنكم المؤمنون، أنكم الموحدون، أنكم إنما جئتم لتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الإسلام هو الدين. لا إله إلا الله. وما رؤي الشيطان أخزى ولا أصغر ولا أحقر ولا أذل منه من يوم في يوم عرفة، لأنه كان قد أقام آمال وعمل أعمالا كثيرة أفسد فيها على المسلمين وشكك فيها بإيمانهم وعمل على حملهم على معصية الله تعالى، فإذا جاء هؤلاء الحجاج ووقفوا بين يدي الله ورددوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفاض الله عليهم بالرحمة وبالمغفرة وبالمسامحة، ولهذا يشتد غيظه وغضبه ويظهر حقارته وذلته وصغاره، فلا يرى في يوم هو بهذه الأوصاف أكثر من يوم عرفة. والحجاج في هذه العشية، عشية يوم عرفة، من بعد زوال الشمس إلى أن تغرب الشمس وهم يرددون هذا الشعار ويكثرون من هذا الدعاء ويسألون الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، يسألونه المغفرة ويسألونه الرحمة ويسألونه الثواب ويسألونه المسامحة. ولهذا لما يسأل الله تعالى الملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، تجيب الملائكة بما تسمع وبما تشاهد وبما تحس، أتوك يريدون رحمتك ويرجون رحمتك ويخافون عذابك، هكذا تقول الملائكة لله جل وعلا بإجمال ما يشاهدون وما يرون، فيشهدهم الله تعالى قائلا يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم، حققت لهم ما يرجون من طلب وما يرجون من عفو وما يرجون من مغفرة وما يرجون من مسامحة، فأروا الله جل وعلا من أنفسكم أيها الحجاج في هذا اليوم المبارك، أروه صدقا نياتكم وصدق أعمالكم وإخلاصكم له جل وعلا في عبادتكم له، فإن الله سبحانه وتعالى كريم، وإن الله سبحانه وتعالى غفور، وإن الله سبحانه وتعالى رحيم، وإن الله سبحانه وتعالى لما قدر أن يجمعكم في هذا المكان في يوم عرفة من كل عام إنما جمعكم ليريكم من فضله ومن خيره ومن عفوه ومن رحمته ما تطمئن له القلوب، هذا في الدنيا، وأما الآخرة فإنه قدر أن يكون أهل هذا الموقف على إخلاصهم وعلى إيمانهم وعلى تقواهم وعلى سؤالهم وعلى إلحاحهم أن يدخلهم الجنة، ولهذا يقول الله تعالى في نهاية الموقف عندما تغرب الشمس والناس حريصون على التوجه إلى المزدلفة: يبارك لكم الموقف ويهنئكم على موقفكم ويحمد لكم موقفكم ويقول لكم مخاطبا مخاطبة مباشرة ماذا يقول؟ يقول: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فلم يكتفي بأن يغفر لكم وأن يسامحكم ويعفو عنكم، بل جعلكم صفوة، جعلكم الصفوة، وجعلكم أهل الفضل، وجعلكم أهل الخير، وجعلكم مقدمين في أهليكم وفي ذويكم، فإنه يقبل منكم ما تشفعون به لأهليكم وما تشفعون به لذويكم. وهنا نذكر الإخوة الحجاج وأنتم متوجهون إلى الله ألا تنسوا أهليكم وذويكم وقراباتكم ومعارفكم وأصدقائكم، أن تتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم بأن يغفر الله ويرحم موتاهم ويوفق أحياءهم ويهيئ لهم أن يقفوا موقفكم وأن يأتوا إليكم إلى مكانكم، وأن يسألوا الله تعالى من فضله كما هيأ لكم. فإن الموقف يتكرر كل عام، وإن الموقف يتكرر كل سنة، وإن الوجوه تأتي وتتغير. من مات يرحمه الله، ومن بقي ييسر الله له القدوم والوقوف والدعاء. ولذلك كونوا خير الناس وخير القوم حيث تدعون لأنفسكم وتسألون الله تعالى أن يحقق لكم. ولا تنسوا من تعرفون، من تعولون، من يلوذون بكم، تدعو لهم دعوة صالحة. فإن هذا الموقف موقف عظيم، الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه دعاءكم ويقبل منكم دعاءكم. فإذا دعوتم لأنفسكم كان ذلك من فضل الله عليكم، وإذا دعوتم لأقربائكم ولمن يلوذون بكم كان ذلك إن شاء الله سببا في استجابة الدعاء لهم. ولهذا يقول الله تعالى عند ختم اللقاء: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أيها الإخوة الحجاج، هذا الموقف موقف لا ينسى، وهذا الموقف موقف لا تتاح فيه الفرص مثل ما أتيحت في هذا المكان. فاستفيدوا من هذا الموقف، واحرصوا على أن تعودوا بالجائزة التي وعدكم الله في هذا الموقف، حيث قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأروا الله تعالى من أنفسكم من الخير، واستعدوا لهذا الموقف، وأخلصوا، واسألوا الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك وقنا عذاب النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الموقف لا ينبغي لكم أن تستخفوا به، ولا ينبغي لكم أن تتهاونوا فيه، ولا ينبغي لكم أن تتكاسلوا، ولا ينبغي لكم أن تنصرفوا عنه إلا بكل خير. ثم بعد ذلك شرع لكم ربكم أن تفيضوا من هذا الموقف إلى المشعر الحرام، إلى المزدلفة، لتكملوا رحلة الحج، تنزلوا بالمزدلفة من بعد صلاة المغرب، من بعد أذان المغرب، من بعد غروب الشمس، وتتجهوا إلى إلى إلى إلى إلى المزدلفة. فإن وصلتم المزدلفة أول ما تبدأون بصلاة المغرب وصلاة العشاء، تصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير، وتقفوا عند المشعر الحرام وتسألوا الله تعالى من خيره ومن فضله، وتعيدوا الموقف الذي وقفتموه في عرفة، تذكرون الله تعالى، تلبون وتهللون وتكبرون، وتسألون الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والثواب. ثم بعد ذلك لكم أن تناموا وترتاحوا إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر قمتم لصلاة الفجر، تصلون. ولا شك أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، يلزم الحجاج، لكن العجز منهم والمرضى والصغار والنساء أذن لهم أن يخرجوا من مزدلفة وأن يفيضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ويتوجهوا إلى منى. وهذا اليوم الذي نستقبله هو يوم العيد، والحاج في يوم العيد مطلوب منه أن يعمل أربعة أعمال، أولها أن يصلي الفجر في المزدلفة، ثم يقف إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى. فمتى وصل منى بدأها برمي الجمار، سبعة حصيات يرميها عند جمرة العقبة الكبرى، وهي العقبة التي تلي مكة، آخر ونهاية مزدلفة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد. هذا هو الواجب الأول من أعمال منى، وهذا هو الفعل الثالث من أفعال يوم العيد للحجاج: الصلاة بالمزدلفة، الوقوف بالمزدلفة، رمي الجمار بمنى بعد أن يلتقط الجمار، وله أن يلتقطه من أي مكان إن أخذه من المزدلفة فذلك، لكن ما ينبغي له أن ينشغل بجمع الجمار وبالتنقيب عن الجمار ويكون شغله الشاغل وينسى الوقوف وذكر الله. وبعد أن يرمي الجمار إن كان مفردا فيحلق الشعر، وإن كان قارنا أو متمتعا إن أتيح له أن يذبح فذلك خير، وإن لم يتح له فإنه يحلق الشعر. الرجل يحلق شعر رأسه، أما المرأة فإنها تقصر، تأخذ من شعرها قدر أنملة، وبهذا يكون الحجاج قد تحللوا التحلل الأول. ويشرع لهم أن يذهبوا إلى منازلهم يغتسلوا ويتنظفوا ويلبسوا خير ما عندهم من اللباس، ولا بأس أن يتطيبوا، ثم يتوجهوا إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، وهو الركن الثالث من أركان الحج. يطوف إن كان مفردا يطوف، وإن كان قد سعى مع طواف القدوم يكون انتهى من حجه. إن كان قارنا فإن سعى مع طواف القدوم يلزمه طواف فقط، طواف الحج والعمرة، وبطوافه ينتهي من حجه وعمرته. أما المتمتع الذي أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة فعليه الطواف والسعي، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وبهذا يكون قد أنهى أعمال الحج، ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع عند خروجه من مكة متجها إلى بلده. هذا وصف الحج مختصرا. ويلزمه أيضا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار في أيام التشريق، يوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث، ويوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث، فإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر يرمي الجمرات الثلاث. والرمي أيها الإخوة الحجاج يكون من بعد الزوال في هذه الأيام الثلاثة. الرمي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم يكون في أيام التشريق بعد أن تزول الشمس، ويستمر الرمي إلى الليل. هذا ما تيسر ذكره من وصف الحج والعمرة. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.